بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجدول الزمني للعناية بالنخيل على مدار العام. يتم تقسيم السنة إلى 4 فترات، كل فترة 3 أشهر، تبدأ بعد الجداد والانتهاء من جمع وجني ثمار النخيل كاملة، بمعنى انتهيت من جمع الثمار وقصيت العذوق، يعني مرحلة الجداد انتهت، تبدأ الفترة الأولى ومدتها 90 يوم، غالبا موعدها بواحد الميزان، بس اختلاف الأجواء واختلاف المدن واختلاف المناطق ممكن تتقدم شوية أو ممكن تتأخر، المهم إنها 3 أشهر. في هذه الفترة النظافة، تقليب التربة، التسميد الجيد، ولكي يكون عندك ثمار جيدة لابد من استخدام التسميد الحيواني، تقليب التربة والتسميد، والتسميد يكون على جرعات حسب الكمية وحسب الوقت، كل 10 أيام، كل 15 يوم، حسب عمر النخيل. قبل 4 سنوات لا تسمد إلا إذا كان عندك مشاكل نقص في التربة. بالمركبات الصناعية لا تسمد إلا بعد تحليل الماء والتربة. انتهيت من التسميد، انتهيت من النظافة، انتهيت من تقليب التربة، استخدم للتربة كبريت مع جير أو نورة زائد مبيد حشري لمكافحة الحشرات والآفات التي تجي في حفر النخيل. التعفير الكامل للنخلة، التعفير الكامل للنخلة، مو كبريت زائد مبيد، في مبيد يقولوا له السفنك، في مبيد يقولوا له دلتا مثرين، المتوفر، سمية متوسطة معتدلة، لا تحط سمية ضعيفة ولا تحط سمية عالية، هذا لمكافحة دودة الطلع، دودة البلح الصغرى ودودة البلح الكبرى، ومكافحة جميع الآفات والوقاية. والوقاية طبعا نظافة الحفر، مش بس الحفرة، حتى ما يحيط بالحفر، لأنه في بعض النباتات تجلس فيها العناكب اللي هي الأكروس المسببة لأبو غبير، تلاقيها نبتة صغيرة كده فيها بقعة بيضاء زي القطن، بعد ما يعتدل الجو ويدفى ويقارب فصل الربيع على الانتهاء تخرج وتشتغل. الفترة الثانية تبدأ بعد انتهاء الفترة الأولى طبعا، ومدتها 90 يوم، وفيها الطلع والتوبير، يطلع النخيل ويتم التوبير، عليك انتقاء حبوب لقاح جيدة، إن كان ما عندك تضطر تشتري طبعا، إن كان عندك انتقي الحبوب اللقاح الجيدة والفحول الجيدة. هذه الفترة، فترة اللقاح، تقريبا 90 يوم. طبعا يختلف تلقيح العنبرة عن تلقيح العجوة، عن تلقيح الصفاوي، عن تلقيح السكرية، عن تلقيح البرحي، كل نخلة لها أسلوبها في التلقيح والتوبير. الفترة الثالثة تبدأ بعد انتهاء الفترة الثانية والانتهاء من التوبير، تدخل مرحلة التخفيف، والتخفيف، وتكلمنا عنه كثيرا في تخفيف الأجنية، بالذات إذا كانت النخلة لسه صين صغير وبشرت، لا تخلي عليها أكثر من عذقين أو جنوين أو ثلاثة إن كانوا صغارا. وبر كل اللي موجود، كل اللي يطلع وبره، وبعد كده انتقي أجنية سليمة طيبة العدد فيها مناسب، هذا في الصغار. في الكبار طبعا قلنا في نظام، أغلب النخيل 99% يمشي على هذه القاعدة، لكل عرق يغذي جريدة، وكل جريدة كل 10 جرائد تغذي قنو، والصف في 13 جريدة، عد الصفوف اللي عندك وأضرب في 13 ويكون العدد مناسب، 12 قنو 13 قنو، طبعا نتيجة للتسميد، نتيجة للعناية، نتيجة لنضارة النخلة، ممكن تطلع 15 17 18 قنو. توبر كل اللي يطلع، وبر كل اللي يطلع، وبعد ذلك عليك بانتقاء الأجنية السليمة، واحد مايل واحد تعبان واحد مشيص، انت عليك الانتقاء. هذا التخفيف. التخفيف الثاني هو تخفيف الشماريخ، القمة النامية من القنو فيها 4 أو 5 شماريخ تقصها، بعض الناس يقص رؤوس الشماريخ مقدار 3 أصابع. الخف الثالث وهو خف التسبيح، كأنك بتسبح الشمروخ، تخلي حبة وتشيل حبة، تخلي حبتين وتشيل حبة، المهم حسب نوع البلح اللي موجود، إما طويل أو كروي، عشان تترك مساحة جيدة للبلحة تأخذ وضعها. وانتهينا من فترة الفترة الثالثة اللي هي فترة التخفيف. بعد نهاية الفترة الثالثة، قبل يحتر الجو وقبل تكبر الحبات، عليك بالتعفير البسيط، تعفير بسيط بالكبريت والمبيد على النخلة كاملة والعرجون والبلح، بس البلح يجي عليه غبار، غبار خفيف. في ناس للأسف الشديد بيعفر أو بيدفن البلح بالكبريت، هذا سيء للغاية، سيء على البلحة، سيء على المستهلك، سيء على يعني في كل المراحل. الفترة الرابعة وهي الفترة الأخيرة، وهي فترة جمع المحصول وجني الثمار. قبل تدخل الفترة الرابعة، بعد ما تنتهي من التغبير، في بدايات الفترة الرابعة يبدأ النخل يتلون، اترك النخل شوية حتى البلح يعني يأخذ اللون الأحمر والأصفر. ابدأ بالتغطية، يفضل تغطية بأكياس مسامها بسيطة ودقيقة، تمام، كي تمنع دخول الحشرات، تمنع دخول الغبار، تمنع دخول الأتربة، وحماية النخيل. طبعا في بعض النخيل يكون مواجه للشمس أو المناطق حارة، تغطي العرجون نفسه، تغطيه، وهي عملية تسمى عملية التطفيش، تغطي العرجون اللي هو شايل القنو كامل، تغطيه إما بالأعشاب كسوة كاملة، إما بجريد النخل، إما بورق جرايد، إما بكرتون، حسب المتيسر. وبعد كده تعمل زي المظلة فوق، ما غير ملامسة للقنو بشكل مباشر، مظلة كاملة بالكرتون فوق جريدة أو جريدتين للنخل، للأجنية تعمل مظلة بالكرتون حماية من قوة سطوع الشمس. اترك الأجنية في الأول تتهوى وتستقبل الهواء وتستقبل الشمس حتى تبدأ بالتلوين. في الفترة الرابعة اللي هي بعد ما تلون النخل وبدأنا نغطي، في فترة في إجراء كمان بالنسبة لنخيل التمر، نخيل الرطب لا توقف عنه موية واستمر حسب نظامك. في نخيل التمر عشان القشرة وكيف تمتص البلحة أو حبة التمر وتكون القشرة ملتحمة كاملة، حبة مبرومة بدون قشر، طبعا هنا في شيء يسموه التعطيش اللي هو توقف الموية شوية عن النخيل، برضو يعتمد حسب نوع التربة حسب نوع الماء، مو تعطش بس وبعد كده تنشف عندك البلحة وتخسر موسم كامل. تنتهي هذه الفترة الرابعة بجمع المحاصيل وجنيها والجداد، مع نهاية الفترة الرابعة تبدأ السنة الجديدة وكل عام والجميع بخير، وتبدأ نفس الدورة من أول وجديد. في نقطة هنا يعني اختلاف الآراء، اختلاف الأفكار، اختلاف النظريات، اختلاف الأساليب. أنا نصيحتي إلى أخي وصديقي الفلاح أو المزارع، أي تجربة تقوم بيها وتلمس نجاحها حتى لو خالفك أصحاب النظريات وأصحاب التجارب وخالف رأيك، طالما إنك أنت نجحت وتأكدت من نجاحك وكان إجراءك هو السبب، أنا أقول لك اعتبره نظرية جديدة واستمر وطبق تجربتك وانصح بيها. تمام، إذا كنت متأكد ومتيقن من تجربتك، لا تأخذ الكلام، لا تأخذ الكلام على إنه خلاص منزل. طالما إنه عندك استطاعة للتجربة، عندك رغبة في التجربة، جرب. الحياة كلها تجارب والحياة كلها دروس، المهم إنك توصل لنتائج مرضية، نتائج جيدة، نتائج مفيدة، نتائج يتقبلها المستهلك أو يتقبلها السوق. طبعا في نقطة أخيرة، الرش الوقائي اللي بتسويه في الفترة الأولى، أو الرش أو التعفير البسيط مع المبيد اللي بتسويه بعد عملية التخفيف أو بعد عملية السربنة، هذا بقدرة الله وبإذن الله يعينك على القضاء على جميع الآفات اللي تسبب لك مشاكل في التمر أو في النخيل، بما فيها فراشة التمر أو سوسة البلح أو دودة التمر، كله بإذن الله إذا اتبعت الإجراءات الوقائية كاملة بإذن الله تخفف 90 إلى 95% من وقع المشاكل.